ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته الدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا به مصدقين وبما فيه معتبرين وبتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه سامعين ولأحكامه جامعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدابه لما حضروه والتزموا حكمه وما فارقوه وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فوصلوا به إلى المقامات الفاخرة ولا تجعلنا ممن تلاه مماراة ومفاخرة فرجع يوم العرض في صفقة خاسرة اللهم أوجد لنا به الشرف والمزيد وألحقنا به بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت المبدئ المعيد اللهم شنف مسامعنا بخطابك وفهمنا أسرار كتابك وقربنا من أعتاب بابك ولا تبعدنا عن جنابك إن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك لا رب لنا سواك فندعوه لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه إلهنا إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود ومن ذا الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون ولوسع عطائه وجزيل فضله تبسط الأيدي ويسأله السائلون اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته فاكتبه منا على التمام والكمال اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله

ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة ونسألك الجنة ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتمعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم يا قوي يا عزيز أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب يا قوي يا عزيز يا جبار يا ملك السماوات والأراضين يا من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا من لا يستعان إلا به ولا يستغاث إلا به ولا يستعاذ إلا به ولا يلتجأ إلا إليه يا من لا يغلب جنده ولا يرد بأسه يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم عليك باليهود المغتصبين المحتلين اللهم أرنا بهم قوتك اللهم أرنا بهم بطشك اللهم أرنا بهم بأسك اللهم طهر المسجد الأقصى منهم اللهم طهر المسجد الأقصى منهم يا قوي يا عزيز اللهم قر أعيننا وأعين المسلمين بفتح المسجد الأقصى اللهم قر أعيننا وأعين المسلمين بفتح المسجد الأقصى يا قوي يا عزيز اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في الشام اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم